ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا أسحر أسحر هذا أسحر هذا سحر هذا أسحر هذا ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون وقل جاء الحق وزهق الباطل وزهق الباطل وزهق الباطل الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة حتى يقولا إنما نحن فتنة حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر فلا تكفر فيتعلمون منهما فيتعلمون منهما ما يفرقون

بسم الله العظيم العظم تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين أصابت تبطل كل عين أصابت تبطل كل عين أصابت تبطل كل عين أمرضت وأرهقت تبطل كل عين أمرضت وأرهقت تبطل كل عين أمرضت وأرهقت تبطل كل عين شوهت وغيرت شوهت وغيرت شوهت وغيرت تبطل كل عين أصابت في المحبة أصابت في المحبة أصابت في المحبة مع الآباء أصابت في المحبة مع الأمهات أصابت في المحبة مع الإخوة أصابت في المحبة مع الأخوات أصابت في المحبة مع الأزواج أصابت تبطل كل عين قوية تبطل كل عين قوية تبطل كل عين في الخطبة أصابت في الزواج أصابت في الجمال أصابت في اللباس أصابت في الفهم أصابت في العلم أصابت في التفوق أصابت في المال أصابت في المحبة مع الناس أصابت تبطل كل عين في الجمال في الكلام في اللباس تبطل كل عين في الاستقامة أصابت في الطاعة أصابت تبطل كل عين من الأقارب أصابت من القريبات أصابت من الجيران أصابت من الجارات أصابت تبطل كل عين غيرت تبطل كل عين غيرت تبطل كل عين قوية تبطل كل عين قوية أورثت حرارة في الجسد أورثت حرارة في الجسد أورثت برودة في الجسد تبطل كل عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا اثنتا عشرة عينا تبطل كل عين في الجمال تبطل كل عين في الجمال تبطل كل عين في الجمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال زيناها للناظرين زيناها للناظرين زيناها للناظرين زيناها للناظرين زيناها للناظرين زيناها للناظرين زيناها للناظرين تبطل كل عين في البيوت أصابت في البيوت أصابت في البيوت أصابت في زينة البيوت أصابت تبطل كل عين بين الأزواج أصابت بين الأزواج أصابت بين الأزواج أصابت بين الأزواج أصابت في الزواج أصابت في الزواج أصابت تبطل كل عين قوية تبطل كل عين قوية بانت بين الأحبة فرقت بين الأحبة غيرت المحبة تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين لا إله إلا الله فسيقولون بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين تبطل كل عين نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت نظرت كثيرا عطلت كثيرا أمرضت كثيرا حجبت كثيرا فرقت الأفهام في الجمال في الصدور في العين في الأقدام تطر كل عين تطر كل عين شوهت الجمال غيرت الجمال محقت المال محقت المال محقت المال تطر كل عين عطلت كل شيء عطلت كل شيء عطلت كل شيء عطلت كل شيء تطر كل عين تطر كل عين تطفئ حرارة العين والحسد تطفئ حرارة تطفئ حرارة تطفئ حرارة العين تطفئ حرارة العين تطفئ حرارة العين والحسد تطفئ حرارة العين والحسد تطفئ حرارة العين والحسد تطفئ حرارة العين والحسد تطفئ حرارة العين والحسد تطفئ تطفئ تطفئ تطفئ حرارة العين والحسد يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار يا نار يا نار كوني بردا وسلاما يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين وحسد تبطل كل عين وحسد تبطل كل عين نظرت تبطل كل عين عشقت تبطل كل عين أحبت تبطل كل عين أرفت تبطل كل عين سكنت تبطل كل عين معجبة تبطل كل عين معجبة من الإنس معجبة ومن الجان معجبة تبطل كل عين معجبة من الإنس معجبة ومن الجان معجبة تبطل كل عين معجبة من الإنس معجبة ومن الجان معجبة تبطل كل عين معجبة من الإنس معجبة ومن الجان معجبة تبطل كل عين عاشقة من الإنس عاشقة ومن الجان عاشقة من الرجال عاشقة ومن النساء عاشقة تبطل كل عين قوية تبطل كل عين قوية تبطل كل عين قوية وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت بي وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين الله أكبر الله أكبر إن خير من استأجرت القوي الأمين إن خير من استأجرت القوي الأمين إن خير من استأجر القوي الأمين إن خير من استأجر القوي الأمين الله أكبر الله أكبر من كل عاشق وعاشقة الله أكبر من كل عاشق وعاشقة وخادم وخادمة وحارس وحارسة الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر ممن سكن البطون والأرحام الله أكبر ممن اختفى في البطون والأرحام الله أكبر ممن سكن الجمال الله أكبر ممن سكن الأبدان لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل سحر عظيم الله أكبر من بكل سحر عظيم، الله أكبر بكل سحر كبير، الله أكبر بكل سحر كثير، الله أكبر بكل سحر لليهود، سحر اليهود، سحر اليهود، سحر النصارى، سحر اليهود، سحر النصارى، سحر اليهود، سحر النصارى، ليست اليهود على شيء، ليست النصارى على شيء، ليست اليهود على شيء، ليست النصارى على شيء، الله أكبر بكل سحر على الجبال، الله أكبر بكل سحر على القفار، في الخفار، في الأودية، في الأنهار، يبطل كل سحر للأزواج، يبطل كل سحر للأزواج، يبطل كل سحر للأسر، للأبناء، للبنات، للأبناء، للبنات، في البيوت والآداب، في الجدران والأركان، يبطل كل سحر في القبور، يبطل كل سحر في الحفر، يبطل كل سحر بالتراب، يبطل كل سحر بالصور، يبطل كل سحر كبير، يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر قديم، في الصدور سكن، في الصدور سكن، في الصدور سكن، في الأيدي سكن، في الأقدام سكن، في العقول سكن، في الأبصار، في الأعين سكن، سحر الأعين، سحر الأعين، سحر الأعين، سحر الأعين، سحر الأعين، في الأعين سكن، في الأعين سكن، في الأعين سكن، في الأعين سكن، يبطل كل سحر كبير، يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر قديم، يا معشر الجن، يا خدام، ويا أعوان، ويا حراس، أنيبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله، وأبطلوا الأسحار طاعة، وأوقفوها طاعة، واخرجوا طاعة، قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، فاخرج منها فإنك رجيم، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، الله أكبر، الله أكبر ممن عشق كثيرا، عشق الأبدان كثيرا، أحب الأبدان كثيرا، الله أكبر ممن عشقت الجمال كثيرا، عشقت الأبدان كثيرا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ممن أمرض الأبدان كثيرا، أرهق الأبدان كثيرا، عمر الديار كثيرا، عمر الغرف كثيرا، الله أكبر ممن عطر الفراش كثيرا، عطر الفراش كثيرا، وأمرض كثيرا، الله أكبر من سكن في الصدور، سكن في الصدور، سكن في الصدور، سكن في الصدور، سكن في الصدور، سكن في البطون، سكن في البطون، سكن في الأرحام، سكن في الأرحام، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله.